الليل ثلث الليل أوله على حسب اختلاف طلوع الفجر وغروب الشمس في سائر الدنيا أرجاء الدنيا. وقد شرح قد ألف في هذا أبو العباس بن تيمية رحمه الله كتاب شرح حديث النزول بين كلام الناس وأن هذا النزول في كل بلد بحسبه حين يبقى ثلث الآخر في كل بلد بحسبها لأن النزول يليق بالله لا يتناهى في حقه جل وعلا والنزول يليق به سبحانه في كل بلد بحسبها. حدثنا حجاج بن الشاعر حدثنا محاضر أبو المورع حدثنا سعد بن سعيد قال أخبرني ابن مرجانة قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله في السماء الدنيا لشطر الليل أو لثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له أو يسألني فأعطيه ثم يقول من يقرض غير عديم ولا ظلوم. قال مسلم ابن مرجانة وسعيد بن عبد الله ومرجانة أمه. حدثنا هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب قال أخبرني سليمان بن بلال عن سعد بن سعيد بهذا الإسناد وزاد ثم يبسط يديه تبارك وتعالى يقول من يقرض غير عدوم ولا ظلوم. حدثنا عثمان وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي واللفظ لابن أبي شيبة قال إسحاق وأخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير عن منصور عن أبي إسحاق عن الأغر أبي مسلم يرويه عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يمهن حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول نزل إلى السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر هل من تائب هل من سائل هل من داع حتى ينفجر الفجر. وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق بهذا الإسناد غير أن حديث منصور أتم وأكثر. حدثنا يحيى نعم ثلث الأول نعم والرواية فيها إن ثلث الليل الأول مثل ما تقدم بعضهم حمل على أنها منسوخة واستقرت السنة على خبر على أن الثلث الأخير بعضهم قال وهم بعض الرواة وهم وإنما الصواب لأن غالب الرواية كلها الثلث الأخير وإنما هذا وهم بعض الرواة. بعضهم حمل على أن الروايات على حسب اختلاف الليل والنهار في الدنيا قد يكون الثلث الأول في مثل عندنا هو الثلث الآخر في جهة أخرى كأمريكا والدول الغربية تختلف وهكذا نصف الليل. قد بسط الكلام على الشيخ تقي الدين رحمه الله في هذه النزول من أراده قد يراجع هنا لكن يفيدنا الآن ثبوت النزول وأن الثلث الأخير هذا هو المستقل والثابت هو حديث متواتر. نعم الله من قال العلماء يخلو العرش ما ينبغي يقول هذا يليق بالله ولا يتعرض خلو العرش لا يلزم من هذا خلو العرش هم مثل نزولنا نزول يليق بالله لا يلزم من خلو العرش. نعم نعم نعم نعم دخول في الكيفية لا ينبغي. نعم حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بركة هنا تبين ما روى مسلم من حديث أبي سعيد وأبي هريرة في النزول في قال المحشية في الشارع النزول على أول حديث صلى الله عليك على ثلث الليل ولا على أول حديث النزول أول كلام في النزول قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول من يدعوني فأستجيب له هذا الحديث من أحاديث الصفات وفيه مذهبان مشهوران للعلماء سبق إيضاحهما في كتاب الإيمان ومختصرهما أن أحدهما وهو مذهب جمهور السلف وبعض المتكلمين أنه يؤمن بها يؤمن بأنها حق على ما يليق بالله تعالى وأن ظاهرها المتعارف في حقنا غير مراد ولا يتكلم في تأويلها مع اعتقاد تنزيه الله تعالى عن صفات المخلوق وعن الانتقال والحركات وسائر سمات الخلق. والثاني مذهب ولو عن الانتقال والحركات ما زيادة بل ثم يوم بها بها كيف ولا يتعرض الانتقال والحركات

الصيام باطل. إذا حكمنا بكفره أعمال باطلة. ومن قال أنه لا يكفر بالترك إذا كان يقر بالوجوب يرى يحسب له، لكن على الصحيح إذا ترك ولو لم يجحد الوجوب كفر، والكافر أعماله باطلة. لكن الصدقات التي يفعلها لله تحسب له إذا أسلمت على ما أسلفت من غيره، إذا أسلم كتب الله له ما كان يعمل من الخير، مثل ما قال ابن الحكيم أسلمت على ما أسلفت من صدقات وحج وغيره، كذلك الظاهر الصيام يدخل في ذلك أيضا، الصيام يدخل، الصواب أنه يدخل في ذلك أيضا، إذا أسلم كتب له ما كان يعمل. نعم. السلام عليك. هناك شخص كان يعني يصلي وقت ويترك وقت وترك الصيام، هل يقضي الصيام أم يعتبر كافر؟ لا ما يقضي، إذا تاب ما يقضي، ما عليه قضاء، لأنه كافر بالترك كافر. لكن إذا تاب كتب الله ما كان يعمل من الخير سابقا، من حج أو صلاة أو صيام أو صدقات أو بر والدين، أسلمت على ما أسلمت، لأن بطلانه مشروط بالكفر في قوله وماتوا كفار، فلا تقرا فيموت وهو كافر، فشرط في بطلان الأعمال أن يموت على الكفر. أما إذا مات على الإسلام جمع الله له الخير كله الأول والآخر فضلا من الله سبحانه وتعالى. نعم. حدثني محمد بن رافع حدثنا شبابة حدثني ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يقم ليلة القدر فيوافقها أراه قال إيمانا واحتسابا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يقم ليلة القدر فيوافقها أراه قال إيمانا واحتسابا غفر له. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم قال وذلك في رمضان. وحدثني وما ذاك إلا لرحمته ومحبته وحرصه على التخفيف عن أمة عليه الصلاة والسلام، فخاف أن يستمر بالصلاة منهم ليلا في رمضان أن تفرض عليهم فترك، صلى بهم ثلاثة أيام ثم ترك مخافة أن تفرض عليهم. فلما استخلف عمر رأى الناس في المسجد يصلي ثلاثة لوحدهم والأربعة لوحد جماعات في المسجد، قال لو جمعناهم على إمام فجمعهم على أبي بن كعب رضي الله عنه فاستقاموا على ذلك في عهد عمر وبعده. نعم. وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من جوف الليل فصلى في المسجد فصلى رجال بصلاته فأصبح الناس يتحدثون بذلك فاجتمع أكثر منهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليلة الثانية فصلوا بصلاته فأصبح الناس يذكرون ذلك فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج فصلوا بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفق رجال منهم يقولون الصلاة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرج لصلاة الفجر فلما قضى الفجر أقبل على الناس ثم تشهد فقال أما بعد. فلما قضى الفجر أقبل على الناس ثم تشهد فقال أما بعد فإنه لم يخف علي شأنكم الليلة ولكني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها. حدثنا محمد بن مهران الرازي حدثنا الوليد بن مسلم. ولهذا لما توفي أمنا الوحي صار إقامتها في المسجد ما لا خطر فيها، فلهذا أقامها عمر والصحابة لأن الوحي قد انقطع وأمنت الفرضية واستقرت النافلة وأنها سنة أن تقام في المساجد لما فيها من الخير العظيم، ولهذا شجعهم بقول صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا. حدثنا محمد بن مهران الرازي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي

أخبرنا ابن أبي مريم، أخبرنا محمد بن جعفر، أخبرني شريك ابن أبي نمر عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: رقدت في بيت ميمونة ليلة كان النبي صلى الله عليه وسلم عندها لأنظر كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. قال: فتحدث النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة، ثم رقد وساق الحديث وفيه، ثم قام فتوضأ واستن. حدثنا واصل بن عبد الأعلى، حدثنا محمد بن فضيل عن حسين بن عبد الرحمن عن حبيب بن أبي ثابت عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ فتسوك وتوضأ وهو يقول: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فقرأ هؤلاء الآيات حتى ختم السورة، ثم قام فصلى ركعتين فأطال فيهما القيام والركوع والسجود، ثم انصرف فنام حتى نفخ، ثم فعل ذلك 3 مرات 6 ركعات، كل ذلك يستاك ويتوضأ ويقرأ هؤلاء الآيات. ثم أوتر ب3 فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا. وهذه تدل أن قالها في الطريق وقالها في السجود أيضا، هذه الدعوة في طريقه إلى الصلاة وفي السجود، ذكر في الروايات كلها روايتين: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وفي لساني نورا، وفي شعري نورا، وفي بشري نورا، وفي عظمي نورا، وفي لحمي نورا، وفي عصبي نورا، وفي دمي نورا، 11، وامامي نورا، وخلفي نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، 16، اللهم اعطني نورا، وزدني نورا، واعظم نورا، 19. اللهم صل رحم الله ابن عباس جزاه الله خيرا على عنايته بهذه الصلاة وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم رحمة الله عليه ورضي الله عنه وأعظم ثوبته. وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج، أخبرني عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت ذات ليلة عند خالة ميمون. قف على هذا، اللهم اغفر له رضي الله عنه. شوف مخرمة بن بكير تقريب، مخرمة بن بكير. نعم. في بعض الليالي، هذه في بعض الليالي ينام يصلي ثم ينام ثم يصلي ثم ينام، في بعضها سرد 13، في بعضها يطلعها 3 مرات ثم أوتر ب3. نعم. هذا مش على الاستفتاح ولا قبل؟ هذا مش من دعاء الاستفتاح، هذا استحن آخر من حديث ابن عباس أيضا: اللهم لك أنت قيم السماوات، ولك الحمد ملك السماوات، ولك الحمد أنك نور السماوات، ولك الحمد أنت الحق، وعدك الحق، وقولك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق، والنبيون حق، ومحمد حق. اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حكمت. فاغفر لي ما قدمت، وما أخرت، وما أسررت، وما أعلنت، وما أنت أعلم مني. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. شهد في رواية الداري: ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا دعاء آخر في الصحيحين، في البخاري ومسلم جميعا. لا مين في البخاري؟ لا مين في عنده، فيما أعلم مين عنده، أو فيما أعلم مين عنده. إنسان وجدتها هاتها هاتها، جزاك الله خير، ورنا شو مخرمة بن بكير. نعم. إيه مخرمة بن بكير عبد الله الأشد أبو الميسور، اللي عنده البخاري زادها عن ضعيف، عند عبد الكريم بن ابي اميه انها زادها، ولكن ابي اميه ضعيف معلقه، لكن روايه الداري جيده: لا حول ولا قوه الا بالله، بسند صحيح في اخره. اما في البخاري به مسنده معلقه عن عبد الكريم بن ابي اميه وهو ضعيف. ما قال ابن بكير عبد الله الاشد ابو الميسور المدني، ابو الميسور كذا ميسور. نعم. في مكسور ابو ميسور، ميسور كذا. نعم. ابو الميسور المدني صدوق، وروايته عن ابيه وجاده من كتابه قاله أحمد وابن معين وغيرهما. وقال ابن المديني سمع من أبيه قليلا من السابعة مات سنة 59 البخاري في الأدب ومسلم. وحدثني محمد بن حاتم حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرني عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت ذات ليلة تقريب عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت ذات ليلة عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متطوعا من الليل فقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى القربة فتوضأ فقام فصلى فقمت لما رأيته صنع ذلك فتوضأت من القربة ثم قمت إلى شقه الأيسر فأخذ بيدي من وراء ظهره يعدلني كذلك إلى الشق الأيمن. قلت أفي التطوع كان ذلك؟ قال نعم. قلت أفي التطوع كان ذلك؟ قال نعم. نعم صلاة الليل. وحدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع قال حدثنا في هذا من الفوائد أن المصلي يعمل الأشياء التي يحتاج إليها في التعليم والتوجيه والإرشاد وإن كان في الصلاة مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عباس أزاله من اليسار إلى اليمين. تقدم أنه لما راه ينعس فرك أذنه. هذه الأعمال وأشباهها مما يوفى عنه في الصلاة كون يتقدم لفتح باب العائشة يتقدم في صلاة الكسوف يتأخر في صلاة الكسوف يقتل حيها وعقرب في الصلاة هذه وأشباهها صعود المنبر ونزوله كل هذه الأشياء التي قد تقع لها أسباب في الصلاة تغتفر ولا تضر المصلي. عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب العدوي أبو عمر المدني ثقة من الرابعة. حدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع قال حدثنا وهو ابن جرير أخبرني أبي قال سمعت قيس بن سعد يحدث عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثني العباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت خالتي ميمونة فبت معه تلك الليلة فقام يصلي من الليل. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثني العباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت خالتي ميمونة فبت معه تلك الليلة فقام يصلي من الليل فقمت عن يساره فتناولني من خلف ظهره فجعلني عن يمينه. نعم. وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبد الملك فائدة أنها حين بات مبعوث من أبيه في حاجة أو لعل أباه بعثه ليستفيد ويتعلم أو لحاجة أخرى. هذه الرواية تبين لنا سبب مبيته مبعوث من والده لأسباب اقتضى ذلك. وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة نحو حديث ابن جريج وقيس بن سعد. وفيه من الفوائد أنه يجوز أن يبيس المراهق. انتهى الوجه الأول. فضلا اقلب الشريط.

يسبحها 33 ويحمدها 33 ويكبر 34 عند النوم بدلا من الخادم. فقالت فاطمة: لقد وجدت النشاط بعد ذلك، فما أحسست بتعب بخدمة البيت بعد هذا الذكر. فيستحب للمؤمن أن يأتي بالأذكار الشرعية قبل النوم، وعند اليقظة يقوم يأتي بالأذكار الشرعية، يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة. يستحب عند اليقظة. والنبي صلى الله عليه وسلم: من تعرى من الليل فقال هذا الذكر، إن دعاه قبل دعاء، وإن استغفر قبل، وإن صلى قبل الصلاة. هذا فيه فضل هذا الذكر عند اليقظة. إذا تعرى قال: لا إله إلا الله له الملك كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله والله اكبر ولا حول الا بالله. فان دعا قبل دعاء، وان استغفر قبل، وان صلى قبل الصلاه، فضل عظيم. ويقول: الحمد لله الذي احيان بعدما اماتني واليه النشور، الحمد لله الذي رد الي روحي وعافاني في جسدي، الحمد لله الذي خلق النوم والقران وجعلني مسلما، الى اخره. نعم. شهد الله عنك، الرجل الذي نام ليلة هل نام أيضا عن المغرب والعشاء؟ لا، الظاهر التهجد، يعني مقصود التهجد. نعم. شهد الله إليكم، ليله أو ليلة؟ نعم، أقول ضبط الكلمة، ليله أو ليلة؟ على ما عندكم، على ما عندكم، ليله أو ليلة، إيش عندكم؟ ما في شيء. حسب الشكل ليلة. ليلة ترى له ما ترى. نعم. الأوتر بثلاث يا شيخ بعد راتبة العشاء مباشرة، هل يزول هذا المحذور؟ نعم، ولو واحدة، ولو بواحدة. نعم. نعم. يصلي ما تيسر من الليل ويشتغل بالقراءة بالمذاكرة لأجل هذا مهم. المذاكرة في العلم والفقه والتفقه في الدين مهم، أعظم من التهجد الليل، والحاجة هي أمس، ولكن لا يهمل الوتر بالليل ما تيسر، ثلاث او خمس او اكثر، فيكون وقت التهجد هو وقت اللي مذاكرته وبحثه. استيقظ، تعال استيقظ. نعم. حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم ثلاث عقد، إذا نام بكل عقدة يضرب عليك ليلا طويلا، فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، وإذا توضأ انحلت عنه عقدتان، فإذا صلى انحلت العقد، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلا. هذا بالحث على ذكر اليقظة لله والوضوء والصلاة لما تيسر. نعم. اللهم استغفر. حدثنا محمد. نعم. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وحدثنا ابن المثنى حدثنا عبد الوهاب. يدل على أن يتأكد المؤمن يكون له نصيب، يكون لبيته نصيب من صلاته في الليل والنهار، يكون لبيته نصيب من الصلاة في الليل والنهار، ولا يتخذ بيته كالقبر كالقبور لا يقرأ فيها. يجعلون من صلاة بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، هذا يفيد أن القبور لا يصلى عندها، ولا يتخذ محل الصلاة والقراءة، بل يصلي في بيته يقرأ القرآن في بيته. ولهذا قال في أحد الحديث: فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه البقرة. هذه يدل على أن البيوت ينبغي أن يكون لها نصيب من التهجد، نصيب من صلاة النهار، نصيب من القراءة، وألا تهم مثابة القبور التي لا حظ لها في الصلاة والقراءة. نهاية الشريط الثالث. وسعدت بصحبتكم مؤسسة أسمع للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالتعاون